بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند الاقتباس الخاص بوحي الكتاب المقدس. انا بدأت اشتغل في الاسئلة اللي انتوا قلتوا عليها، نجمع اسئلة علشان خاطر ندون يعني المعلومات اللي المفروض نستخرجها. فانا لغاية الجزء بتاع وحي الكتاب المقدس ده كتبت 37 سؤال، انا هبقى اكملهم ونبقى نطبعها بقى، تبقى انتوا ايه تكتبوا اجاباتها وفي نقاط او كده وتظبطوها، وانا بعد كده باكتب اجاباتها زي ما انتوا عاوزين. يعني المهم 37 سؤال اجابتهم في المقاطع اللي احنا قريناها لغايه دلوقتي. اه يا مولانا، دي انت ما قريتش، دي مقاطع صاروخيه. يعني لا، اصل بس في حاجات احنا كنا بنشرحها في كنا بنشرحها في قلب الكلام. يعني مثلا واحنا كنا بنقول العهد الجديد متكون من اناجيل واعمال ورسائل وبولس ورسائل عامه ورؤيا القديس يوحنا، فعدنا نحكي عن كل واحد منهم. دي مش موجودة في الملزمة، بس دي معلومات قلتها، فدي داخل من ضمن الأسئلة على أساس أن أنا شرحتها وأنا بقرأ الحاجات يعني. وبرضو عن كلمة العهد عدت أتكلم عنها في العهد القديم وفي العهد الجديد وكده، فدي برضو من ضمن الأسئلة حتى لو هي مش موجودة في قلب اقتباس يعني. المهم احنا لغاية دلوقتي عرفنا ان المسيحية ديانة كتابية وكتابها المقدس اسمه الكتاب المقدس، ومتقسم العهد القديم والعهد الجديد. وكان الاقتباس تقريبا مش موجود في الملازم القديمة، اللي بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس بيقول ان اللقبين او القسمين الرئيسيين للكتاب المقدس معروفين قبل اللقب الشامل للمجلد الذي يضم كليهما. يعني كان معروف اسم العهد القديم واسم العهد الجديد قبل ما يبقى معروف حاجة اسمها الكتاب المقدس. ايه؟ امتى كان مش معروف الكتاب المقدس؟ لا، خد وقت كبير قوي يعني. خد وقت كبير على بال ما طلع الاسم ده. طيب، وقلنا اول واحد سمى كتب اليهود بالعهد القديم هو بولس في كورنثوس الثانية 3:14. في ترجمة الفان دايك بيقول عند قراءة العهد العتيق، العهد العتيق هو العهد القديم، فهو بيوصف كتب موسى أو العهد القديم، كتب اليهود يعني بيسموها العهد، بيسميها العهد العتيق. وبعدين في الاقتباس بتاع العتبة الكتاب المقدس بيقول إن اسم العهد الجديد يرتقي إلى القرن الثالث ميلادية إلى أيام ترتليانوس الأفريقي. فقلنا أن ما كانوش بيسموا كتب المسيحيين بالعهد الجديد غير لما وصلوا للقرن الثالث. وقعد يقول أن إرميا يتكلم عن العهد الجديد وكده، والحكايات اللي احنا عدنا نحكيها عن بولس والأناجيل والعهد والكلام ده كله، واللي احنا قريناه بتاع وقت مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. المهم ايه بقى معتقدهم في الكتب المقدسه دي من ناحيه الوحي؟ احنا لو بصينا كده لمقاطع قبل كده قريناها، هنلاقي مثلا في المقطع بتاع اصاله الكتاب المقدس في الصفحه رقم 3 إن هو بيقول إن الكتاب المقدس مجموعة أسفار أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس، ورح نستشهد بالنص لأنه لم تأتي نبوة قط، واتكلمنا عن النص ده. تمام؟ في يعني الراجل ده بيتكلم إن كل كتابات الكتاب المقدس موحى بها من الله وبيستشهد بالنص. في الاقتباس اللي موجود في الصفحة رقم 2 بتاع أرثر بينك الوحي الإلهي للكتاب المقدس، هو بيقول إن الصرح الضخم للحق المسيحي يقوم ويثبت أو يسقط على أساس الوحي الإلهي للكتاب المقدس. يعني هو مؤمن بأن الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله. طيب لغاية دلوقتي يعني ما حدش فيهم فصل ايه بالضبط تفاصيل معتقده بخصوص وحي الكتاب. فالكتاب بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس الاقتباس ده مش موجود عندك صح؟ اللي هو بيقول وإنه لأمر يستحق التنويه موجود؟ موجود عندكم؟ طيب كويس. هو بيقول الكتاب ده من الكتب المهمة اللي أنصح باقتنائها. قلت أولا لأن ثمنه رخيص، وثانيا لأن فيه معلومات كتير مفيدة. وقلت الكلام ده على أنهي كتاب تاني؟ بتاع عبد المسيح استفانوس اللي هو تقديم الكتاب المقدس، تقريبا بيتباع ب5 جنيه ومليان معلومات كتير مهمة يعني. فالكتب الصغيرة دي اللي تقدر تقراها وتستفيد من معلوماتها اقتنيها مدام هي أصلا رخيصة يعني ما تعتبرش مبلغ. فهو بيقول وإنه لأمر يستحق التنويه أن الكنيسة الأولى بآبائها القديسين العظام لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس. يعني هو شايف انت الأسلوب اللي بادي بيه الكنيسة الأولى بآبائها القديسين العظام، يعني كل الهلومة دي ما حطتش صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس. ولكن الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الإنسانية لكتاب الأسفار المقدسة وبين التأثير الإلهي الواقع عليهم. شوف هو بيوصف، مش بيقول وحي أو مش بيوضح الموضوع بالضبط عبارة عن إيه، بس هو عاوز يقول لك في بني أدمين كتبوا والناس دي ما كتبوش من نفسيهم وفقط، لكن كان في تأثير إلهي عليهم خلاهم يكتبوا، أو كان في تأثير إلهي عليهم وهم بيكتبوا بس احنا ما مش عارفين التأثير الإلهي ده عبارة عن ايه بالظبط، أو طبيعة الوحي كان ايه بالظبط، ولا الكنيسة حددت. طيب هو في سؤال بيطرح نفسه قبل ما نكمل، يعني هو بيقول دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. مقطع ده جميل جدا. هو في الأول بيقول الكنيسة الأولى بآباء القديسين لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي. طيب لو كان طبيعة الوحي باين أصلا في الكتاب كنت هستنى أن آباء الكنيسة يضعوا لها صيغة؟ لا، ما هو واضح جدا ان الكتاب اصلا من جواه ما بيفصلش امور خاصة بوحي الكتابات دي، فانا كنت محتاج ان حد تاني من بره الكتاب يقول لي ايه نظام الوحي بالنسبة للكتاب. باجي بدور بقى على الناس اللي خارج الكتاب المقدس اللي هم المفروض الكنيسة بآبائها العظام، ايه نظام الوحي بالنسبة للكتاب المقدس؟ ما وضعوش صيغة نهائية. يعني ايه ما وضعوش صيغة نهائية؟ يعني هم اتكلموا عن الوحي بس ما اتكلموش عنه بالتفصيل اللي يخلينا ناخد معتقد محدد بخصوص الوحي. فده اللي خلى ان في الكنائس المسيحية ليها اراء مختلفة بالنسبة للوحي. وهنتكلم بقى عن الوحي اللفظي او الوحي اللي بالمعنى ده، وبرضو مفهومهم عن العصمة. الكتاب ما بيتكلمش عن الحاجات دي، آباء الكنيسة ما حددوهاش بشكل دقيق، فأحنا بقينا محتارين في الموضوع. طيب لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس، يعني الآباء اتكلموا جم في مرحلة معينة زي ما هنعرف فيما بعد، جم في مرحلة معينة وقالوا ان الكتاب يعتبر وحي بس ما حددوش بالضبط طبيعة الوحي. هو ما بيقول ايه، ولكن الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الانسانية لكتاب الاسفار المقدسة وبين التأثير الالهي الواقع عليهم. يعني معظم المسيحيين بيعتقدوا بان كتاب هذه الاسفار كان فيه تأثير الهي عليهم وقت الكتابة او دفعهم للكتابة او حاجة زي كده، بس احنا مش عارفين تفاصيل بالظبط. دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. يعني إيه؟ يعني الكتاب ده أو الكتابات دي فيها عنصر بشري وفيها عنصر إلهي، بس احنا مش قادرين نعرف التفاصيل بالظبط، أو مش قادرين نصنف بالظبط فين الأماكن اللي هي بشرية وفين الأماكن اللي هي إلهية. ده موضوع كبير. واحنا قلنا ان في اقتباسات من قبل كده اللي هي بتوضح ان الكتابات دي انواعها مختلفة او الكتابات مختلفة جدا بينها وبين بعض، بسبب ان الشخصيات اللي كتبوا كانوا من خلفيات مختلفة وكان ليهم ثقافات مختلفة وكانوا من عصور مختلفة. فكأنه بيقول ان انت هتلاحظ العنصر البشري او انت هتحس ببشرية الكاتب وانت بتقرأ الكتاب. فهو برضو هنا بيقول لك الكتاب فيه عنصر إلهي وعنصر بشري، ده بحسب معتقده، وده بطبيعة الحال انت هتحسه حتى وانت بتقرأ الكتاب المقدس. انت مسلم هتقرأ، ممكن اولا هتلاقي فيه كلام عن الله، يعني زي البدء خلق الله السماوات والأرض وبيخبر حاجات عن الله، وبعدين هتلاقي ان فيه نصوص بتدعي ان ربنا قال كذا او اخبر الانبياء بكذا، او مثلا في السفر تلاقيه بيحكي ان ربنا كلم موسى وقال له كذا فموسى قال لربنا. فهتحس ان في حاجة او في تعليم او في كلام معين، الكلام ده مش جاي من البشر، او واضح ان هو بينقل تعليم إلهية هو غير فيها او ما غيرش، بس انت تحس ان في عنصر الهي في الكتاب، حاجة ليه علاقة بربنا في الكتاب. وبشكل كبير وفاضح انا شايف العنصر البشري كويس قوي. فهم بقى حسب معتقداتهم مش قادرين رؤية معينة محددة بالنسبة للوحي ويفصلوا ما بين العنصر البشري والعنصر الالهي في الكتاب. الموضوع كده عندهم سمك لبن تمرهم. طيب الاقتباس ده جميل جدا. طيب الاب جورج سابع على عتبة الكتاب المقدس بيقول ايه تحت عنوان ذكر الالهام في العهد القديم. يعني ايه الالهام؟ يعني ايه ده مش عندكم؟ ممكن يكون عندكم بس في مكان تاني، اقلب الصفحة هتلاقيه موجود، بس انا غيرت ترتيبه هتلاقيه عندك. هي عندك نفس الترتيب اللي عندي يا مولانا. تمام. طيب هو بيقول ذكر الالهام في العهد، ذكر الالهام في العهد القديم. يعني ايه كلمه الهام؟ المقصود هو طبعا في صفحات قبل الاقتباس ده كان بيشرح مفهوم الوحي بالنسبه للمسيحيين وان في انواع من الوحي، لكن هو ككاثوليكي بيستخدم كلمه الهام للتعبير عن ايه؟ ان هو عاوز يقول ان احنا بنؤمن ان ربنا حرك كاتب الكتاب ده علشان يكتب الكتاب اولا، وربنا له علاقة بالكلام اللي مكتوب جوه في الكتاب، بس الموضوع ملوش علاقة بحاجة لفظية. يعني اما مثلا ربنا او حاله او الهمه إيه ده في موضوع مهم لازم اكتب عنه، ده بالنسبة له الالهام. طيب مثلا انا بكتب عن موضوع معين وذكرت نقاط معينة، هم بيؤمنوا ان الرسالة اللي موجودة في العهد القديم او العهد الجديد او النقاط اللي الكتب بيتكلموا عنها او التعليم اللي بيذكروها وهكذا، ربنا هو اللي ألهمهم او حركهم ان هم يكتبوا عن الكلام ده. فهو عاوز يقول، وده الفكر الكاثوليكي والمفروض كمان الارثوذكسي، بس في خلاف بسيط هنتكلم عنه فيما بعد بخصوص هل الأفكار دي بتنطبق على العهد الجديد والعهد القديم مع بعض، ولا ممكن يقول ان العهد الجديد له طريقة وحي لكن العهد القديم له طريقة تانية، هنشوف. المهم هو المقصود بالإلهام هنا ان مفيش وحي بالألفاظ، يعني ربنا ما أملاش عليهم كلمات معينة يكتبوها، لكن ممكن ربنا حركهم علشان يكتبوا الكتب، أو حركهم ان هم يكتبوا في مواضيع معينة وسب لهم حرية اختيار الألفاظ والتعبيرات والكلام ده كله. فهو بيقول طيب ذكر الإلهام في العهد القديم، لا يتكلم العهد القديم رسميا عن الإلهام. يعني ايه كلمة رسميا؟ لو انتوا كنتوا بسيطوا على اقتباس في الصفحة رقم كام؟ ايه؟ ايوة اللي هو وهو يشتمل رسميا على شرائع وتاريخ والنبوة، ده من نفس الكتاب على عتبة الكتاب المقدس. يقصد ايه بكلمة رسميا فوق، ويقصد ايه بكلمة رسميا لا يتكلم الاحد القديم رسميا عن الإلهام؟ يعني لا توجد نصوص واضحة قطعية الدلالة لا يختلف عليها اثنان بتتكلم على ان كتابات العهد القديم ملهمة او كتبت بإلهام من الله. ده معنى كلمة رسميا. كلمة رسميا عنده معناها الكنيسة تطلع تقول قرار، والقرار ده ما نقدرش نختلف فيه، او حاجة واضحة محددة دقيقة اللي يقراها كل واحد يقراها هيطلع بنفس المعنى وهيطلع بنفس المفهوم، نص قطعي الدلالة يعني. فهو بيقول ما فيش نص قطعي الدلالة في العهد القديم بيقول انه ملهم او بيتكلم حتى عن الالهام وانه كتب بالهام من الله، ما فيش اي حاجة. امال ايه؟ لكنه يشير اليه احيانا كما في الامثلة التالية. يعني في بعض النصوص بنقراها نحس انه هو بيتكلم، الكتاب بيتكلم عن حاجة يعتبر وحي الهي او يعتبر من عند الله. زي ايه؟ زي الشريعة تعد كلمة الله. هتلاقي في نصوص مثلا بتوصف الشريعة او بتوصف الناموس بانها كلام ربنا او موحى بها من الله او كذا. زي مثلا ايه؟ ثواني كده ابص على انجيل متى. الموعظة التجربة، تجربة يسوع دي موجودة فين؟ تقريبا اصحاح ايه؟ مش ايه؟ متى 4؟ كويس. يسوع يواجه التجربة. هو هنا بيقول في متى 4 من اول الاصحاح الرابع: ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس. وبعدين فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت من الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا. فجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز واحد يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فمثلا هو بيتكلم على هو ايه المقصود بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المقصود بيها ان هو عاوز يقول انت لو فعلا ابن الله انت هيبقى عندك القدرة ان انت تأمر الحجارة تتحول تبقى خبز. فهو بيقول له: لا، الموضوع مش انا مش الانسان مش بيعيش باكل وشرب، لكن هو بيعيش بانه يسمع كلام ربنا ويطيع اوامر ربنا. يعني يقصد ايه؟ كأن الشريعة او الشرائع الالهية موحى بها من الله، ده المقصود. تمام. في نصوص تانية بس انا مش عاوز يعني مش محضر الله فمش عاوز اضيع وقت ان انا اطلعها. فهو مثلا هنا بيقول ان ما فيش نصوص بتتكلم عن كتابات العهد القديم بشكل مثلا كتاب الفلاني ملهم او كذا ملهم بالتحديد، لكن بنلاقي ان في بعض النصوص بتتكلم عن اشياء بتعتبر ان هي موحى بها من الله او من عند ربنا، زي الشريعة او وموسى ويشوع وصموئيل ودانيال يؤمرون بكتابة كلام الله. فمثلا تلاقي: واوحى الرب الى دانيال قائلا انك تعمل كذا كذا كذا ومش عارف مين. فهم ازاي؟ بس ده مش معناه ان سفر دانيال مكتوب بالهام، ده بيحكي عن حاجة عملها دانيال. فهم ازاي؟ طيب. وبعدين: وإشعياء وإرميا وحبقوق وغيرهم من الأنبياء يقولون إنهم بلغوا كلام الله. اللي هو مش عارف إيه، إنه طلع يكلم الشعب وقال لهم: أنا ربنا أخبرني إن أنا أقول لكم كذا كذا كذا كذا. طب هل ده معناه إن سفر إشعياء مكتوب بإلهام؟ لا. فاهم؟ المفهوم ده هو الرد على الاقتباس اللي هو كان بيقول فيه الكتاب المقدس مكتوب بوحي ان ربنا اوحى لرجاله الاتقياء عن طريق الروح القدس، والدليل لانه لم تأتي نبوة قد مشيئة انسان. طب هو النص بيتكلم ان على ايام كاتب الرسالة كان فيه كتابات نبوية، والكتابات النبوية دي بتحتوي على نبوات، وما فيش نبوة بتأتي من مشيئة انسان. يعني هو بيحكي عن حاجة احنا ما نعرفهاش. هل ده معناه ان رسالة بطرس نبوات او موحى بها من اناس الله القديسين المسوقين من الروح القدس؟ لا، الرسالة بتحكي عن حاجة ممكن تكون موحى بها من الله، بس الحاجة دي مش هي الرسالة نفسها، او مش هي كتب العهد الجديد، او ما نعرفش. لو هي بتتكلم عن كتابات لليهود احنا مش عارفين انهي كتابات بالظبط. يعني ما ينفعش استدل بالنص ده على ان النص ده بيتكلم عن كتب معينة انا عارفها تحت ايدي ان هي موحى بها من الله. اصل انت لو جيت قلت الاقتباس ده الوحي المسيحي هيقول لك طب ما في نصوص بتتكلم عن الوحي ومش عارف ايه، وممكن يجيب لك نص من نصين ثلاثة من العهد القديم ونصين ثلاثة من العهد الجديد، بس انت هتلاقي كل النصوص دي نفس النظام، ممكن بتتكلم عن حاجة، بتحكي حكاية عن حاجة موحى بها من الله او عن كلام قاله ربنا، بس ده مش معناه ان الكتاب اللي احنا بنقراه ده مكتوب بوحي. فاهم ازاي؟ طيب، في بعض الناس بيقولوا مثلا في نصوص العهد القديم هتلاقي مثلا هم بيقولوا ان التكوين والخروج والخمس اسفار دول هم التوراة. تقرا مثلا في سفر التكوين يقول لك مثلا ايه، ان ربنا املى على موسى اسفار التوراة او الواح التوراة او حاجة زي كده، فقول لك اهو ده دليل ان الاسفار دي مكتوبة بوحي. لا، مين اللي قال؟ دي كتابات بتتكلم عن التوراة وبتقول ان هي مكتوبة بوحي. مين قال لك بقى ان ايه الاسفار اللي ما بين ايدينا هي نفسها الاسفار اللي بيحكي عليها؟ فالموضوع ماشي كده دايما. طيب، برضو الاب جورج سابع العتبة الكتاب المقدس، المفروض هتلاقوا الاقتباس ده عندكم في مكان تاني، وهي عندك زي عندي يا مولانا. بيتكلم على الهام العهد الجديد، تاني برضو ذكر الهام العهد القديم، ده الهام العهد الجديد. بيقول ايه؟ ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا انه ملهم. مفيش اي نص محكم واضح الدلالة نقراه نلاقيه بيتكلم على كتابات العهد الجديد اللي احنا عارفينها واللي ما بين ايدينا وبيقول انها مكتوبة بوحي. مفيش حاجة زي كده. وإنما لدينا ما يشير إلى هذا الأمر. أنا ما رضيتش أكمل الاقتباس. هو كان بيقول إيه؟ خلوا بالكم الموضوع ده له علاقة بتطور مفهوم الوحي، مفهوم الوحي عند المسيحيين. هو في الأول خالص فكرة عامة عن الكتاب المقدس بيقول الآباء ما حددوش حاجة معينة بخصوص الوحي. طيب، هما جت منين فكرة ان كتابات العهد الجديد دي موحى بها من الله او كتابات مكتوبة بإلهام من الله؟ الفكرة جت بالترتيب التاريخي ده. البني ادمين المسيحيين الاوائل دول كانوا عارفين ان كل كتابات العهد الجديد دي مجرد كتابات بشرية، بس بدأوا يلاحظوا حاجة. اولا لازم يكون في بالنا ان كتابات العهد القديم خصوصا الناموس والانبياء وحاجات زي كده، هما بيسموا اسفار موسى اللي هي التوراة والشرع بيسموها الناموس. ناموس يعني قانون او شريعة يعني. والانبياء ده اسم عام بيطلق على، يا اما في سياق بيتكلم عن تعاليم الأنبياء بشكل عام، يا إما بيقصد بيها بعض الأسفار المنسوبة للأنبياء اللي هم الأنبياء الصغار، ملاخي ومش عارف مين وهوشع والناس دي. المهم خلي في بالك احنا بنتكلم عن ديانة خارجة عن اليهودية، فهم في الأصل كانوا ورثين مفاهيم خاصة بكتابات العهد القديم. طيب هم كان إيه فكرتهم عن كتابات العهد القديم؟ إن هي فيها كتابات نبوية وفيها ناموس موسى و الكتب دي أكيد ليها علاقة بوحي إلهي بالنسبة لليهود، وكانوا بيتعاملوا معاها على الأساس ده، إن مثلا سفر زي إشعية ده بيحتوي على نبوات وبيحتوي على وحي إلهي. ناموس موسى قطعا بالنسبة لهم كان موحى به من الله، والشرائع والتثنية والكلام ده كله. فالفكر اللي كان موجود عند المسيحيين الأوائل بالنسبة لأصفار العهد القديم إن الكتب دي كتب مقدسة، والأمر ده واضح بالنسبة لهم، وفي نصوص كتير بتدينا فكرة إن هي موحى بها من الله أو تحتوي على وحي إلهي وهكذا. تمام؟ وده برضو له علاقة بالفهم اليهودي التاريخي عن الكتب دي، إن هم كانوا بيعتبروها كتب موحى بها من الله، فبرضو المسيحيين الأوائل ورثوا الفكرة دي. طيب يبقى هم كان عندهم فكرة كتب العهد القديم موحى بها من الله، بغض النظر على أيام المسيحيين الأوائل أنهي كتب عهد قديم كانت عندهم. ما احنا قلنا في 39 و7، وال39 وال7 دول مش هم كل كتب اليهود، ده في كتب تانية ظهرت في مخطوطات قمران البحر الميت، وكتب تانية كتير عند اليهود، مش هي دي بس كتب التراث اليهودي. المهم بغض النظر، مش مهم ايه هي كتب العهد العتيق، مش بولس بيتكلم على العهد العتيق، بس احنا ما نعرفش هو كان تحت ايده انهي كتب بالظبط. المهم هنقول ان هم كانوا بيعتبروا كتب اليهود موحى بها من الله بغض النظر هي انهي كتب. طيب بدأت تظهر بقى كتابات العهد الجديد اللي هي الاناجيل والاعمال والرسائل والرؤى، الرؤية. بدأ يجي في بالهم ان ممكن يكون العهد الجديد ده موحى به من الله امتى؟ اولا الفكرة ما جاتش ان كتب العهد الجديد موحى بها من الله كلها، امال ايه؟ في الاول الموضوع جه ان كتب العهد الجديد قد تحتوي على مقاطع او فقرات تكون مساوية لقيمة كتب العهد القديم. الفكرة دي جت منين؟ جت من على سبيل المثال قد قيل لكم كذا كذا كذا، أما أنا فأقول لكم كذا كذا كذا. فالمسيحي كان بيفهم إيه من الكلام ده؟ إن هو الكلام قيل لكم كذا، هو ده عبارة عن إيه؟ عن شريعة موسى. شريعة موسى موحى بها من الله وليها سلطان. يعني إيه ليها سلطان؟ اكتب كلمة سلطان. دي كلمة سلطان قدرة، لا، أو بالإنجليزي اللي هو authority. authority تقريبا كده authority. يعني إيه authority أو يعني إيه سلطان؟ لو سألت سؤال، في بعض المسيحيين بيقولوا مثلا حوار وهمي، مسيحيين بيتكلموا مع بعض، هو احنا المفروض نؤمن ان يسوع اتجسد ولا ما اتجسدش؟ فيقوم المسيح يقول له احنا بنؤمن المسيح اتجسد، فيسأله يقول له طيب ايه السلطة اللي انت خدت منها الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه المصدر اللي كلامه لا يرد ونسمعه وخدت منه الرأي ده؟ طب هي ايه السلطان، مصادر السلطان بالنسبة للمسيحيين؟ يعني ايه مصادر السلطان؟ يعني ياخد منه التعليم وياخد منه المعتقدات. ايه كان ايه مصادر السلطان بالنسبة للمسيحيين؟ رقم واحد المسيح نفسه. ده احنا بنتكلم على مسيحيين يا اما كانوا معاصرين للمسيح او بعديه. السلطان الاعظم بالنسبة للمسيحيين هو المسيح نفسه. لو وصل له ان المسيح قال كذا لازم يسمع كلامه. طيب وبعد المسيح تلاميذه والرسل، المفروض ان هم اتعلموا من المسيح وخدوا منه تعاليم واقوال ومش عارف مين، وبداوا يعلموها للناس. فلو تلميذ قال اعمل كذا يبقى لازم اسمع كلامه. حلو. طيب وبرضه من ضمن التلاميذ دول المفروض بولس اللي بحسب اعمال الرسل اتعلم مع التلاميذ وقعد معاهم ومش عارف ايه، وكان مصاحب لبرنابا والافلام الهندي دي. فبولس يعتبر سلطان. طيب بولس مات والتلاميذ ماتوا والمسيح رفع، هجيب منين السلطان او ايه السلطان اللي انا ارجع له علشان كتبهم؟ كتبهم الاناجيل اللي فيها كلام المسيح والرسائل. طيب دي كلمة سلطان اتكلمنا عنها. هم بقى لما جم يشوفوا ان القدماء قيل لهم كذا كذا كذا شريعة موسى، اما انا فاقول لكم كذا كذا كذا، زي مثلا ايه نفتح في انجيل متى اهو متى 5:27، قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ففي كلام في كفتين ميزان. الكلام لا تزني ده جه منين؟ لا تزني لا ده لو دورنا عليه في العهد القديم هنلاقيه في الوصايا العشر، يعني شريعه موسى. وبعدين اما انا فاقول لكم، اما انا فاقول لكم يعني الكلام هو مش ضروري ناسخ للكلام القديم، وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. مش ضروري ناسخ للكلام القديم، لكن الكلام الجديد ده له سلطان مساوي للكلام القديم، فبحس ان الامر القديم كان مجرد لا تزني، لا ده انا هزود الموضوع، مش مجرد الامتناع عن الزنا، ان من نظر الى امرأة يعني حتى ما بصش على المرأة لاشتهيها. فبدأ يفهم ان كلام المسيح بنفس قيمة كلام العهد القديم اللي هو بيعتقد فيه ان هو موحى به من الله. فبدأت تيجي فكرة ان في الاناجيل كلام المسيح، وكلام المسيح بنفس قيمة اسفار العهد القديم. ف ايه يبقى كلام المسيح وحي. بعد كده بدأوا يجدوا في كتابات بولس وفي رسائله برضو نفس الفكرة، ان هو بيجيب كلام معين. ثواني عاوز اطلع النص عشان نقراه. لا لا ده عند بولس. أهو في تيموثاوس الأولى 5:18 المفروض إن بولس كان بيتكلم بيقول إيه؟ تسالونيكي، مش دي تسالونيكي؟ رسالته الثانية لتسالونيكي 2:1 هو بيقول في الأول: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه. هو إيه ده؟ إيه ده اللي أنا قلت إيه في الأول؟ لا لا أنا طلعت النص في الأول صح، وبعدين لما دوست عليه البرنامج محملش يحمل النص القديم اللي احنا كنا بنقراه قبل كده. طب هطلع النص تاني. في تيموثاوس الأولى 5:18 هو بيقول: أما الشيوخ، ده النص اللي قبليه، بيقول: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول. خلي بالك هو بيقتبس حاجة، بيقول لأن الكتاب يقول: لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. أولا احنا لما كنا بنتكلم على رسائل بولس، عاوز حد يفكرني تيموثاوس الأولى دي من ضمن الرسائل اللي احنا عارفين بولس كتبها ولا؟ ممتاز، انت فاكر الموضوع ده؟ ولا ما كنش معانا المرة اللي فاتت؟ كنا بنقول منسوب لبولس 14 رسالة في العهد الجديد. أيوة. في بقى العلماء اللي بيدرسوا الرسائل دي من ناحية تاريخية عارفين ان اولا رسالة العبرانيين دي مش مكتوب عنها ان بولس كتبها فده على جنب. في بقى 13 رسالة كلهم مكتوب عليهم ان بولس هو اللي كتبهم. بس العلماء لما درسوا الرسائل دي بدأوا يعرفوا لا ده في رسائل فعلا بولس كتبها ورسائل ممكن يكون كتبها وممكن ما يكونش كتبها وفي رسائل احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. تيموثاوس الاولى دي من ضمن الرسائل اللي احنا متاكدين ان بولس ما كتبهاش والنص ده دليل على كده. تيموثاوس الاولى 5:18 ليه الدليل على كده؟ هو بيقول لان الكتاب يقول والكتاب المقصود به الكتاب السكريبتشر يعني الكتب المقدسة بالنسبة له عنده يعني الكتاب بيقول لا تكن ثورا دارسا فصلة والفاعل مستحق أجرته. ده بولس بيقتبس وبيقول لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. احنا لما نيجي ندور في الكتاب المقدس الاقتباسين دول جايين منين فهنلاقي ان الاقتباس ده اقتباس مركب يعني دول اقتباسين جزء اولاني من كتاب وجزء اولاني من كتاب تاني. فاهمين ازاي؟ الاقتباس الاول بتاع لا تكم ثورا دارسا ده موجود في التثنية 25:4 يعني شريعة موسى يعني حاجة معروفة عند المسيحين الاوائل واليهود حاجة موحى بها من الله. طيب الكلام التاني اللي اقتبسه وقبل الاقتباس بيقول الكتاب يقول يعني كأنه بيتعامل مع كتب مقدسة. الاقتباس التاني موجود فين؟ موجود في لوقا 10:7 يعني كاتب الرسالة اقتبس وبيتعامل مع الاقتباس على ان ده كلام مقدس يجب ان نطيعه ان هو قاعد يشرح حاجة ويقول احنا هنعمل كده علشان الكتاب بيقول فمعنى كده هو بيقتبس كلام مقدس لازم نسمعه. الجزء الاولاني من التثنية الجزء الثاني من لوقا. العلماء بيقولوا حاجة من الاثنين يا إما الراجل اللي اقتبس ده لا تكم ثورا دارسا ده من التثنية والجزء الثاني الفاعل مستحق أجرته. الفاعل مستحق أجرته لو فتحنا لوقا 10:7 هنلاقي ان دي مفروض من ضمن أقوال المسيح. ادي 10:7 هو بيقول أواقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته. فهم بيقولوا يا إما الراجل ده يقصد به لأن الكتاب يقول كذا وكذا سفر التثنية وكلام المسيح مساوي لشريعة موسى بالنسبة للمسيحين الأوائل زي الحتة اللي بتقول قد قيل لكن أنا أقول لكم. يا إما الراجل ده اللي كتب الرسالة كان بيقول الكتاب بيقول يعني الكتاب مقدس الكتب المقدسة بالنسبة لي التثنية وكتاب إنجيل لوقا. تمام؟ طيب لو هو يقصد التثنية وكتاب إنجيل لوقا ده معناه ان في زمن كتابة الرسالة دي اللي هي تقريبا في اواخر القرن الاول كان في كتاب لوقا وكان بيعتبر كتاب مقدس وكتاب مقدس مساوي لقيمة ناموس موسى او الشريعة اللي هي موحى بها من الله بالنسبة له. فدي التسلسل احنا في الصفحة رقم 4 بنقرأ في الاقتباس بتاع جورج سابا على عتبة كتاب مقدس بيقول إلهام العهد الجديد ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا أنه ملهم وإنما لدينا ما يشير إلى هذا الأمر. إيه بقى اللي يشير إلى هذا الأمر؟ حاجات زي قد قيل لكم أما أنا فأقول لكم، ونص زي لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. بداية الموضوع كان إن كلام المسيح يعتبر مساوي لكلام الكتب بتاعت اليهود، وده أمر ما فيهوش مشكلة، لأن المسيح أصلا نبي بيوحى إليه. فلو كانت الكتب اللي فاتت دي الشريعة كتبها الأنبياء بوحي، فكلام المسيح موحى به، ففعلا الاثنين مساوين لبعض في كفتين مقابلتين. لكن المشكلة بدأنا نلاقي نصوص من رسائل كتبت في زمن متأخر في أواخر القرن الأول بتتعامل مع كتب من العهد الجديد على إنها مساوية لقيمة كتب العهد القديم. فبدأ بقى يحسوا لا، الموضوع مش كلام المسيح بس اللي موجود في الأناجيل، ده كتاب زي لوقا ممكن كان بيعتبر كتاب مقدس، ولو كتاب زي لوقا اللي فيه كلام المسيح طيب وأخبار أعمال الرسل إيه؟ طب وأخبار رسائل بولس اللي نادرا ما بيقتبس كلام للمسيح أو غالبا بيقتبس نصوص للعهد القديم ويفسرها؟ طب إذا كان المسيح لما كان بيقتبس بعض نصوص العهد القديم ويفسرها أو يزود عليها، كنا بنقول إن كلام المسيح مساوي لكلام العهد القديم. طب لما بولس بقى يقتبس العهد القديم ويفسره، تفسير بولس يعتبر مساوي لسلطان العهد القديم ولا لا؟ يعني ايه كلمة سلطان؟ كنا بنقول المسيحيين مثلا عشان يحددوا تعليمهم وعقائدهم لازم يرجعوا لمصدر حكم، authority، سلطة، سلطان يرجعوا يتحكمونه. ففي بداية المسيحية الauthority او السلطة كانت المسيح نفسه، كلامه وتعليمه وكده، وبعد كده التلاميذ اللي اتعلموا على ايده، والمفروض رسل المسيح اللي داخل من ضمنهم بولس. طب بعد ما الناس دي ماتت هنرجع لمين علشان ناخد منهم السلطة؟ كتبهم. فعلشان كده ده كان سبب ان في بعض الناس ألفت كتب وادعت ان الكتبة هم تلاميذ المسيح علشان كتابه يكون له سلطة عند المسيحيين. طيب المهم هم بيعتقدوا خلاص كتب العهد الجديد ليها سلطة لأن كتبتها المفروض زي ما الرجل قال معظمهم رسل المسيح، بولس أو الأناجيل المنسوبة للتلاميذ أو كده. طيب الكتب دي ليها سلطة، بس هل هي سلطانها في نفس سلطان كتب العهد القديم كتب اليهود؟ فاحنا قلنا أن من بداية المسيحية اليهود كان عندهم إيمان راسخ إن كتبهم تعتبر مقدسة وموحى بها من الله زي شريعة موسى وكتابات الأنبياء وكده. فبدأوا المسيحيين يشوفوا ده المسيح كلامه يعتبر مساوي لكلام الموجود في الشريعة. فين الكلام ده؟ قلنا في مثلا في إنجيل متى الإصحاح الخامس هو بيقول لقد سمعت أنه قيل للقدماء لا تزني، وده من شريعة موسى. وبعدين وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فده كأنه بيقول دي الشريعة بتقول لكن أنا بقول لكم تعملوا. فبدأوا يحسوا إن الاثنين مساويين لبعض، خلاص احنا كنا ماشيين على سلطان الشريعة اللي بتقول حاجة معينة لكن المسيح قال حاجة، واحنا بقى هنمشي على كلامه لان هما الاثنين في كفة واحدة، ده قال حاجة جديدة فنكمل معاه. يعني فاهم ازاي؟ اتفضل. ايه في التعليم؟ كان فيه، بس يعني دي دراسات تانية في حاجات معينة. يعني مثلا موضوع الطلاق ده موجود ان في شريعة موسى تقدر تطلق لاي سبب، لكن انا بقول لكم مش عارف مين، وقعد يحط حدود معينة للطلاق. في برضو حاجات تانية بخصوص تحريم المأكولات، اليهود ما بيأكلوش الخنزير، ما بيأكلوش الجمل، ما بيأكلوش الأرنب. النصارى ما عندهمش حاجة اسمها حلال وحرام، وإن كل الأكل عندهم حلال وكل الشرب عندهم حلال. في حاجات زي كده. يعني في مثلا قضية بولس الشهيرة اليهود عندهم شريعة الختان الملؤونة عن إبراهيم عليه السلام، بولس قال لك الختان ده خلاص مش مهم، مش لازم نختتن، وحاجات زي كده بقى كتير يعني، في أمثلة كتير. تقول إيه؟ الخمر مش عندهم حرام الخمر؟ حرام بمزاجهم، هو عاوز يحرمه يحرمه، لكن في نصوص بتقول إن مفيش أكل يعتبر حرام أو نجس، مفيش شرب يعتبر حرام أو نجس. آه طيب، فهم بدأوا يحسوا إن كلام المسيح له سلطان مقابل لكلام الشريعة. فبعدين بقى جم عندي رسائل كتبت مؤخرا، يعني احنا النص ده اللي بيقول لا تكن ثورا ده رسالة مش عارف ايه، ده بولس ما كتبوش، ده رسالة كتبت في اواخر القرن الاول. فهو شكل النص بيقول لنا الاقتباسين دول غالبا من كتب مقدسة، وبما انه اقترن كلام انجيل لوقا بكلام الشريعة فكأنهم عنده ليهم نفس القيمة. في نص كمان غير بتاع تيموثاوس الأولى 5-8، تعالوا كده نطلعه، موجود في رسالة بطرس الثانية، ورسالة بطرس الثانية من ضمن الأسفار اللي اتكتبت، العلماء بيقولوا يا إما اتكتبت في أواخر خالص القرن الأول يا إما في بداية القرن الثاني. فهو بيقول إيه؟ بطرس الثانية آخر الإصحاح الثالث، من نقرأ من العدد 14، هو بيقول إيه؟ لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. ده واحد كان يعرف إن بولس عنده رسائل وبتتوزع على الناس، فواضح إن كاتب الرسالة ده هو كان بعد بولس وبفترة، أصل إيه ما كانش عندهم مكان تصوير ولا نشر كتب، فعلشان كتاب يشتهر لدرجة إن أنا هتكلم عن كتب أنا وإنتوا عارفينها، ده معناه إن هي فات وقت على بال ما الكتب دي تم تداولها. فإحنا لو حسبنا تاريخيا الرسالة دي منسوبة لبطرس، لو حسبنا تاريخيا الفترة اللي ممكن تكون على بال ما بولس كتب رسائل وتوزعت وبطرس مات إمتى، هنلاقي إن بطرس أكيد مات قبل ما الرسائل دي كانت اتكتبت وتوزعت، فمستحيل يكون بطرس هو اللي كاتب الرسالة دي. طيب هو بقى بيتكلم عن رسائل بطرس، آسف رسائل بولس، فبيقول إيه؟ كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول إن هو كان بيتكلم عن مسألة معينة، غالبا كان بيتكلم على إن المسيح هيرجع تاني واجهزوا بقى والموضوع ده هيحصل قريب وخليكم حافظين نفسكم في سلام وتقوى والكلام ده كله، وتسمعوا كلام ايه برضو يعني ليه علاقة بان احسبوا واحسبوا أنات ربنا خلاصا، يعني المقصود اصبروا وخليكم عايشين في تقوى وسلام كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس، يعني هو عارف ان في رسائل لبولس بتتكلم عن الموضوع ده برضو. طب مالها بقى رسائل بولس؟ قالك كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور، يعني الرسائل بتاعت بولس والرسائل التانية اللي عندكم، يا إما بقى يقصد رسالة بطرس الأولى أو رسالة بطرس الأولى مع رسائل بولس اللي هو بيتكلم عنها دي والرسالة دي، ففي مجموعة رسائل مالها بقى بتتكلم عن أمور مسيحية مش مهمة هي إيه بالظبط، فيها أشياء عسرة الفهم، يعني الناس بتقرأ الرسائل دي ممكن محتواها يكون صعب عليها. طب إيه اللي بيحصل بقى في الرسائل دي؟ يحرفها غير العلماء وغير الثابتين. يعني ايه يحرفها؟ يحرفها يا اما بيشرحها غلط يا اما بيغير فيها بشكل حقيقي. فالنص ده ممكن مستخدم ان رسائل بولس ورسائل بطرس كانت بتتحرف، يعني اثناء تداول الرسائل دي انا والله وصلت لي نسخة من الرسالة، طب انا عايز نسخة، فهو بينسخها بيغير فيها. وكتبت الرسائل عرفوا ان الموضوع ده بيحصل فبدأوا يحذروا منها، او يا اما الرسالة ما بتتحرفش كتابة لكن وهو بيشرحها بيحرف في معناها. المهم ان واضح ان مش رسائل بولس ورسائل بطرس هي بس اللي حصل فيها كده، امال ايه كباقي الكتب ايضا؟ ايه المقصود بباقي الكتب؟ اغلب العلماء بيقولوا ده المقصود بيها كتب العهد القديم، بمعنى ان زي ما بولس كان بيجيب نصوص من العهد القديم علشان يفسرها ويشرح عقائده من خلال نصوص العهد القديم، كان في ناس تانية بتجيب برضو نصوص العهد القديم وكتب العهد القديم وتفسرها بشكل تاني، وده بالنسبة له يعتبر تحريف. ففيما معناه كأنه بيضع هذه الرسائل في نفس مرتبة الكتب التانية اللي هي العهد القديم. فمن هنا بدأ من الأفكار اللي زي دي اللي بدأت تنتشر، إن كلام المسيح مقابل لكلام العهد القديم الموحى به من الله. وبعدين ده بدأ بيقتبس من كتابات للعهد الجديد وبيسويها بكتب العهد القديم، أو بيوصف حاجة حصلت في الرسائل وبيسويها زي اللي حصل في الكتب التانية فيحسسك إن هم نفس القيمة. فبدأ المسيحيين يفكروا ده كتب العهد الجديد كمان موحى بها من الله. يعني الموضوع جه معهم تدريجيا، وجي معهم تدريجيا وما نقشوهاش حتى بالتفصيل. فزي ما قرينا في الاقتباس الأولاني إن الكنيسة الأولى بآبائها القديسين العظام لم تضع صيغة نهائية، يعني الموضوع كان في الأول ما كانش فيه أصلا معتقد الوحي، بعد كده الموضوع شوية شوية جه، فعلى نهاية القرن الأول واضح إن كان في كتابات كانت بتعامل كما تعامل كتب العهد القديم. بعد كده زي ما هنقرأ في اقتباسات تانية إن بدأ في آباء كنيسة يقولوا إن كتب العهد الجديد دي مكتوبة بوحي من الله، لكنه ما فصلش تحديدا إيه هو الوحي، هل هو وحي لفظي يعني ربنا أملى عليهم فهم كتبوا، ولا ربنا مجرد حركهم فهم كتبوا في المواضيع دي، أو ألهمهم إن هم يكتبوا عن المواضيع دي، أو ألهمهم أفكار معينة وترك لهم صياغة الفكرة بكلماتهم. الفكر ده مش واضح عندهم بالظبط. فهو الراجل بيقول العهد القديم مفيش نصوص تبرز رسميا إنه ملهم، والعهد الجديد مفيش نصوص تبرز رسميا إنه ملهم. تبرز رسميا يعني نص قطعي الدلالة نقراه نلاقيه بيتكلم تحديدا عن كتب العهد القديم أو الجديد وبيقول إنه مكتوب بوحي أو إلهام، مش بنلاقي حاجة زي كده. طيب نقلل الصفحة كده. في عندكم الاقتباس ده نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة القرون الأولى، هتلاقيه تقريبا عندك بس في مكان تاني، أو لو مش عندك إيه مش موجود. طيب اكتب بس نظرة شاملة صفحة رقم 30، انت هتلاقيه موجود عندك، اللي عنده ملزمة جديدة هتلاقيه عندك. لا المهم هو نظرة شاملة صفحة رقم 30، هو بيتكلم عن واحد اسمه ثيوفيلوس الأنطاكي. ثيوفيلوس الأنطاكي ده احد آباء الكنيسة، والمفروض هو كاتب انه اتولد سنة 100 توفى بين، اكتب بس الممنون. هو بيتكلم عن ثيوفيلوس الأنطاكي اللي مات سنة 185، وهم معظم الآباء ما بيبقوش عارفين تحديدا هو اتولد امتى. ليه؟ لان الشخص ده من بدايته ما كانش حاجة مهمة يعني، فما كانوش مهتمين بتاريخه، وعلى بال يعني ما بقى مشهور وشخصية وبدأ ياخدوا بالهم من تاريخه يدوبك ياخدوا بالهم هو مات امتى. فهو مات سنة 185، يعني المفروض ان هو من اباء القرن الثاني الميلادي، من اباء القرن الثاني. ما هو القرن الاول بيخلص عند 100، من 100 لغاية 200 القرن الثاني، من 200 ل 300 القرن الثالث وهكذا. طيب هو بقى بيقول: ويرى البعض ان ثيوفيلوس هو اول من اوضح ان العهد الجديد هو موحى به، وان الرسل كانوا ملهمين، وان الاناجيل ورسائل بولس هي كلام الهي مقدس. ممكن يكون من ضمن قانون الكتاب المقدس عندك في الاخر، ممكن. المهم يعني ايه ويرى البعض؟ اولا يرى البعض دي يعني هو المفروض تدرس يعقوب مالطي، ده من اباء الكنيسه الارثوذكسيه. فهو دايما الراي اللي مش حلو بالنسبه له بيستخدم الاسلوب ده علشان يقول لك دول ايه، قله قليله مندسه هم اللي بيقولوا الكلام ده. ويرى البعض، ممكن البعض ده يكونوا من اكبر علماء المسيحيه الاكاديميين المعروفين، بس هو ايه بيستخدم الاسلوب ده علشان يحقر من الراي اللي بيتقال او من المعلومه اللي بتتقال. ايه المعلومه؟ ثيوفيلوس هو اول من اوضح ان العهد الجديد هو موحى به. يعني ايه اول من اوضح؟ ما احنا قلنا لما كنا بنقرا الاقتباس ان اباء الكنيسه العظام ما حطوش تحديد للوحي، فقلنا هو لو كان الكتاب بيتكلم عن الوحي كنا استنينا ان الاباء يقولوا لا، هو لو الكتاب فيه نصوص واضحه كنا خدنا العقيده من الكتاب مباشره من غير ما ندور هم الاباء قالوا ايه في الموضوع. لكن علشان الكتاب ما بيقولش احنا مستنين نشوف طب الاباء رايهم ايه في الموضوع. فاحنا لو قرينا 27 كتاب بتوع العهد الجديد مش هنلاقي زي ما قال جورج سابع لعتبة الكتاب المقدس ولا نص بيقول رسميا ان العهد الجديد مكتوب بوحي. فبالتالي انا محتاج حد يوضح لي ويقول لي المعلومة دي. طيب احنا لو جينا نشوف التراث المسيحي بحسب الترتيب التاريخي، اول حاجة هي كتب العهد الجديد نفسها 27 كتاب، وبعدين كتابات للاباء الرسوليين اللي هم المفروض كانوا تلاميذ المسيح وماتوا يمكن في النصف الاول من القرن الثاني، وبعدين في الاباء بتوع القرن الثاني والاباء بتوع القرن الثالث وهكذا. فانا لو قريت كتابات الاباء الرسوليين كله مش هلاقي في حد قال لنا المعلومة دي ان العهد الجديد مكتوب بوحي او كتابات العهد الجديد مكتوبة بوحي. وبعدين قعد افوت في كتابات الاباء لغاية ما وصل لثيوفيلوس الانطاكي واقرأ في كتاباته الاقي ده اول واحد يقول ان العهد الجديد ده مكتوب بوحي وان الكتبة كانوا ملهمين وان كتاب الهي مقدس. يعني هو لما قال هو كده خالف رأي سبقوه؟ لا ما هو مش سبقوه ثيوفيلوس. لا ما هو دليل على كلامه أو فيما معناه، احنا هنقول عقيدة دلوقتي يا جماعة كتب العهد الجديد موحى به من الله، مين السلطان أو السلطة اللي انت رجعت لها علشان تطلع بالعقيدة دي؟ هو السلطان نفسه كأب كنسي بالنسبة للمسيحيين. لكن ثيوفيلوس ما لو كان فيه ما كناش هنستنى ان ثيوفيلوس يقول، ما كانش هيبقى ثيوفيلوس اول من اوضح، كان هيبقى نصوص الكتاب هي نفسها اللي بتوضح ان هي موحى بها. فاهم ازاي؟ او لو كان فيه اب قبلي او اقدم منه قال الكلام ده ما كانش هو هيبقى اول واحد. او يعني الكلام ده عن طريق استقراء مصادر التاريخ المسيحية او مصادر التراث المسيحي. هتشقلب في العهد الجديد ده هو طلع في نصوص بتتكلم اللي كتبوا الكتب دي كتبوا بوحي ولا حاجة، ما بلاقيش. زي حتة لما كنت بقول هو الراجل قال ان معظم كتب العهد الجديد كتبها رسل المسيح. طيب ما احنا قلنا في مشكلة ان في كتب مكتوب عنها ان انا كتبني بولس او بطرس او يوحنا او يعقوب او يهوذا، وفي كتب زي العبرانيين والاناجيل الاربعة مش بتقول اصلا مين اللي كتبها. طيب يعني انت لو مسكت الاناجيل الاربعة علشان تعرف مين اللي كتبها مش هتعرف. لكن جه واحد في القرن الفلاني وقال الانجيل ده كتبه مرقس والانجيل ده كتبه متى. طب انت جبت الكلام ده منين؟ في القرن الثاني. تاني إيريناوس. تاني. انا قايل القرن الثالث. التاني ده بيقول ايه؟ اقرا اللي انت بتقول عنه. ايوه ده الاسم. يعني مجموعة الكتب دي سموها العهد الجديد، الاسم ده بيرتقي للقرن الثالث. أنا أقصد أسامي الأناجيل. مين أول واحد قال إن الإنجيل ده منسوب لمتى والإنجيل ده منسوب لمرقس والإنجيل ده؟ ده واحد اسمه إيريناوس. إيريناوس ده كان من آباء القرن الثالث. فاكرين الكلام ده؟ طيب فهي دي نفس المشكلة هنا. ده بخصوص معلومات مين اللي كتب. طب بخصوص هو وحي ولا مش وحي؟ لو كانت كتب العهد الجديد بتقول ما كنتش هحتاج ان استنى واحد من الاباء اللي جم بعد كده يقول. وواضح ان الموضوع ما كانش على بالهم، فاول واحد قال هو كان ثيوفيلوس، رغم ان في اباء قبليه ما تكلموش في الموضوع ده. فعلشان كده هو بيقول في الاقتباس بتاع على عتبة الكتاب المقدس ان الكنيسة بآبائها العظام ما حددولناش عقيدة محددة في موضوع الوحي، لان هما ما كانوش بيتكلموا عن الموضوع ده كتير، لدرجة ان اول واحد قال لنا معلومة ان العهد الجديد مكتوب بوحي كان واحد من الاباء اللي ماتوا في النصف الثاني من القرن الثاني. طيب. ماشي. في كتاب ارثر بينك الوحي الإلهي للكتاب المقدس صفحة رقم 5 عندكم دي شفتوها؟ طيب هو بيتكلم عن حاجة اسمها الوحي اللفظي. خلوا بالكم احنا كنا بنقرأ الاقتباس بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس، فهو كان بيقول الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الإنسانية لكتاب الأسفار وبين التأثير الإلهي الواقع عليهم دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. فهو شايف إن الكتاب فيه عنصر بشري وعنصر إلهي، وغالبا الأرثوذكس والكاثوليك بيدخلوا في حتة إن الألفاظ كلها بشرية لكن المعاني أو الرسالة إلهية. يعني ربنا قال لهم يكتبوا عن كذا، هم كتبوا باب أسلوبهم، فعشان كده ثقافتهم بتظهر ومستوى تعليمهم وخلفيتهم التاريخية والكلام ده كله. أرثر بينك ده بروتستانتي، فبيتكلم عن حاجة اسمها الوحي اللفظي. يعني إيه الوحي اللفظي؟ يعني ربنا أملى الكلمات وهو اللي اختار الألفاظ، الكاتب ملوش دعوة. معنى ولفظ. طيب هو بقى بيقول ايه الوحي اللفظي؟ هو بيقول لا يقول الكتاب المقدس فقط انه اعلان الهي، بل ايضا يؤكد ان مخطوطته الاصلية ليس باقوال تعلمها حكمة انسانية بل بما يعلمه الروح القدس. لم يقل الكتاب في أي موضع أنه كتب بواسطة أناس ملهمين كحقيقة مفروغ منها وبعضهم كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة كبالعام على سبيل المثال، بل أصر الكتاب على أن الكلمات التي نطقوا بها وسجلوها كان كلام الله. الإلهام لا شأن له بأذهان الكتاب لأن الكثير منهم لم يفهموا ما كتبوا، لكن بالكتابات ذاتها كل الكتاب هو موحى به من الله. والمقصود بالكتاب هنا الكتب أي الأسفار. نقرأ تاني ونوضح واحدة واحدة. هو بيقول هو شايف ان هو شايف ان قضيه اتفضل هو شايف ان قضيه ان الكتاب مكتوب بوحي ده امر مفروغ منه, فهو بيقول لا يقول الكتاب المقدس فقط انه اعلان اله. طبعا احنا قلنا ان الراجل ده زي اللي بيستشهد به اناس الله القديسون المساقين من الروح القدس, ان نص بيتكلم عن حاجة موحى بها, لكن ده مش معناه ان اللي كتب بوحي. يعني مثلا على سبيل المثال انا هكتب رسالة او هكتب كتاب بتكلم فيه عن القرآن الكريم, فبقول في كتابي ان مثلا الوحي الإلهي ليس فقط عبارة عن أفكار إلهية ومكتوبة بألفاظ بشرية, ولكنها كلمات موحى بها من الله لفظا ومعنى لا تحتوي على أي خطأ, وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل ينفع حد يقول الكتاب بيقول هذا الكتاب لا يأتيه الباطل يبقى ده دليل على ان الكتاب اللي احنا ماسكينه ده ما ينفعش يتحرف؟ انت فاهم المعنى؟ انا بوصف حاجة في كتابي وبقول عن كتاب انا بتكلم عنه هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فهو يقوم مقتطع ويقول شوف ادي الكتاب بيتكلم عن نفسه وبيقول هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه. هو ده اللي المسيحيين بيعملوه. فهو باني فكرته ان الكتاب كده كده مكتوب بإلهام إلهي, ده مفروغ منه على اساس نصوص بيستخدمها بالطريقة دي. بيبقى النص بيتكلم عن حاجة, لكن النص مش بيقول ان الكتاب نفسه اللي بيتكلم عن حاجة دي مكتوبة بوحي. بيقتطع بالسياق وبيتغافل عن السبب التاريخي اللي من أجله المؤلف كتب الجملة دي. أيوة ماشي, ما هو المفروض ده بروتستانتي بيؤمن بالكلام ده, المفروض بيؤمن الكتاب لفظ وحي لفظي. هو بيقول لا يقول الكتاب المقدس فقط أنه إعلان إلهي. يعني إيه المقصود بإعلان إلهي؟ اللي هي كلمة revelation يعني ربنا بيعلن عن حاجة, زي ما تقول كده رؤية إلهية وحي إلهي, ربنا بيعلن لنا عن حاجة معينة, دي معنى كلمة revelation. فهو ده المقصود. الكتاب لا يقول الكتاب المقدس فقط أنه إعلان إلهي, بل أيضا يؤكد أن مخطوطته الأصلية. يعني إيه مخطوطته الأصلية؟ يقصد بكلمة مخطوطته الأصلية يعني لما بولس جه كتب ده, لو كان فعلا هو كتب بنفسه يعني ما جابش حد يملي عليه أو حاجة زي كده, كاتب الإنجيل لما جاب الورق والحبر والإقلام وقعد يكتب النسخة اللي هو كتبها بخط إيده دي, بيتقال عنها مخطوطة أصلية لكتاب معين. يعني النسخة المكتوبة بخط يد مؤلف السفر أو مؤلف الكتاب. فهو طبعا الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة كتابات, بس هو بيقول مجازا يعني الكتاب مخطوطته الأصلية. يعني هو يقصد المفروض بقى كل نسخة مكتوبة بخط ايد المؤلف بتاع كل كتاب من كتب العهد القديم. ماله بقى؟ ليس بأقوال تعلمها حكمة إنسانية, بل بما يعلمه الروح القدس. ده إيه؟ كورنثوس الأولى 2:13. يعني ده من ضمن أقوال بولس. يعني طبعا النص ده احنا لو رجعنا له, تعالوا كده نرجع ونشوف الراجل ده يقصد إيه. كورنثوس الأولى 2:13. هو بيقول من أول 11, لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه, هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. طبعا مصيبة المصايب عند المسيحيين إن هم دايما بيقارنوا ما بين الإنسان كتكوين وما بين الله، وبيفتكروا إن ربنا زينا. يعني احنا لو عندنا روح يبقى ربنا له روح بيعيش بيها زي ما الإنسان عنده روح بيعيش بيها، البني آدم له بق بيتكلم بيه فربنا برضو له بق بيتكلم بيه، يعني دايما كده دايما بيقول بنفس كيفية خلقة الإنسان بيفتكر إن ربنا زيه بالظبط. فهو عاوز يقول في النص ده زي ما محدش بيقدر يعرف اللي جوه الإنسان غير الإنسان نفسه روحه من جواه، ممكن أكون زعلان ومش مبين، محدش بيعرف إن أنا زعلان غير نفسي من جوه. فهو بيقول برضو هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات. يا سلام، هو يقصد إيه بالحوار ده؟ هو يقصد يقول، ودي كانت نظرية موجودة عند بولس وأتباعه وموجود في أعمال الرسل، إن المسيحي بيحل عليه الروح القدس، والروح القدس ده بيديله قدرات معينة، مواهب الروح القدس ممكن تخليه يتكلم بألسنة أو يشفي الناس أو يتنبأ أو أو أو. وإيه كمان؟ إن الروح القدس تحل على الإنسان فتعلمه حاجات وتعرفه حاجات وتفهمه حاجات. فهو عاوز يقول تفضل. الكلام ده هم بيؤمنوا بيه. يعني ممكن انت تقول لو سمحت فهمني التثليث، فيقول لك انت مش هتفهمه لو وقفت على رموش عينيك عشان انت ما عندكش الروح القدس، بمعنى ان انت لازم الروح القدس يحل عليك وهو يفهمك ويعرفك وتبقى مؤمن لوحدك وهكذا. فاهم ازاي؟ حاجات كتيرة زي كده. طيب، فهو عاوز يقول ان التعليم اللي انا بتعلم بيها دي، او التعليم اللي انا بعلم بيها دي، انا مش معتعلمها من انسان ولا حد معلمها لي، لا ده الروح الذي من الله هي بقى، يعني انا لي علاقة مع الروح القدس وبعرف الكلام ده من خلال الروح القدس. هو الراجل بقى بيستشهد بالنص ده على ان كلام بولس او كتابات العهد الجديد مكتوبة بكلمات من وحي الروح القدس. كالعادة سياق النص ومضمونه ملوش دعوة بالكتب نفسها اللي مكتوبة، هو بيتكلم مع ناس عاوز يثبت لهم صحة تعليمه، فهو بيوضح للناس بيقول لهم أنا تعليمي مش من نفسي ولا حد معلمها لي، ده الروح القدس هي معلمها لي ومش عارف مين، ملوش دعوة بالكتاب ولا بوحي الكتاب خالص. طيب، وإيه كمان؟ بعدين هو بيقول لم يقل الكتاب في أي موضع أنه كتب بواسطة أناس ملهمين. خلي بالك هو كاتب ما بين علامتين، يعني ده كلام في قلب السياق، يعني كحقيقة مفروغ منها، وبعضهم كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة كبالعام على سبيل المثال. الجملة دي معناها إيه؟ معناها ان في ناس ما بين قوسين زبالة من كتبة الكتاب المقدس، فلو كان ينفع ان الناس دي هي اللي تكتب بنفسها وبألفاظها وبثقافتها كانت تبقى مصيبة سودة. ايوة، فهو يقول لك لا ده ما ينفعش، ده حقيقة مفروغ منها ان ما ينفعش الناس دي تكتب، عشان ده من ضمنهم واحد زي بالعام رجل معيب. رجل معيب ليه؟ ممكن انت تدور في العهد القديم وتشوف ده قصته ايه، تلاقيه زنى مع واحدة ولا عمل حاجة، فراجل اصلا ما يصحش انه يعتبر من اناس الله القديسون المساقين من الروح القدس. فهو بيقولك لا، هو ممكن يكون شخص حاله كرب بيزني وبيقتل وبيبهدل الدنيا، أو مثلا والعزب كلام ده زي مين؟ زي داود عليه السلام بالنسبة لهم في العهد القديم، زاني وقاتل وبيدبح وبيبهدل الدنيا، هم بيؤمنوا داود عليه السلام كده. طب ما هو له كتب في العهد القديم المفروض المزامير وكده، هل ينفع بقى بأخلاقه دي وبصفته دي يكتب بألفاظه وبثقافته؟ لا. فهو عشان كده ايه ايه يعني هو حر يا عم بقى، موضوع الاختيار الانبياء براحته. وبرضه يعني سليمان ده المفروض بحسب الكتاب المقدس كفر في الاخر وكده. فانت لو قعدت تدور على اهم الشخصيات، حتى موسى عليه السلام نفسه موصوف انه في العهد القديم، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في لما بنحكي في اعمال الرسل، احنا عندنا انه قتل المصري غصب عنه، واول ما قتلوا استغفر ربنا وتاب وكذا. في العهد القديم ده قتلوا مع سبق الاصرار والترصد، ولا مش كده وبس، ده قتلوا ودفنوا كمان، وقعد يبص يمين وشمال، هو حد شايفني؟ لا، راح قتله وواخده ودفنه ويلا ما حدش خد باله تحت التراب. طيب المهم يعني، فهو الراجل ده شايف ان كتبت الكتابات المقدسة اصلا ما يصحش، لو هم هيكتبوا من نفسهم ما يصحش ان هم يكتبوا، فلازم ايه؟ ربنا هو يملي عليهم بالكلام اللي هم يكتبوه. فهو بيقول ايه؟ بل اصر الكتاب على ان الكلمات التي نطقوا بها وسجلوها كان كلام الله. طبعا هو طبعا ما جابش ادلة ولا نصوص، الكلام ده كله ايمان بيرصه. طيب ولا استنتاج، ده كلام بيرصه هو. طيب المهم كلمة، خلي بقى، هو بيقول بل اصر الكتاب، يعني كان انت كل صفحتين ثلاثة هتلاقي في الكتاب ان هو بيعلن انه مكتوب بوحي الهي لفظي. يعني طبعا الكلام ده ما بيحصلش، انت لو قريت متى كله مش هتلاقي اصلا سيرة وحي، ومرقس ولوقا ويوحنا واعمال الرسل ورسائل بطرس، وزي ما قايلين ان ما فيش نصوص اصلا بتبرز رسميا انه ملهم سواء عهد جديد او عهد قديم. فهو بيفتي يعني، بيقول كلام من دماغه. المهم هو بيقول كلام في غاية الأهمية، الإلهام لا شأن له بأذهان الكتاب. ليه بقى؟ لأن الكثير منهم لم يفهموا ما كتبوا، وبيستشهد ببطرس الأولى الإصحاح الأول 10-11. أنا عاوز أقرأ النصين دول. بطرس الأولى الإصحاح الأول من 10-11. طيب ثواني، نائلين غاية إيمان، غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يعني هو عاوز يستدل من النص ده ان في انبياء ما كانوش فاهمين الموضوع، فكانوا بيفتشوا ويبحثوا عنه، يعني رغم ان هم المفروض انبياء ملهمين، فكانوا بيفتشوا الموضوع ده، الخلاص يعني ان المسيح يجي ويتسلب ويموت ويقوم ده كان هيحصل امتى. فرغم ان هم انبياء ما كانوش فاهمين الموضوع، وكانوا بيحتاجوا ان هم يبحثوا عنه ويفتشوا ويدوروا. هو الراجل اللي بيستدل بالنصوص دي على ان معناها ان في ناس كانت بتكتب كلام وهي مش فاهمه هي بتكتب ايه. طيب الروح القدس بالنسبه لهم شخص الهي من ضمن ثلاثه اللي هم الثالوث، الاب والابن والروح القدس. مالها بقى؟ احنا دلوقتي بنقول ان احنا على ليس نوح ابن آه. سنة 85 لما الراجل هو أول واحد وضح آه. يعني في مواقع كتير بتتكلم عن الروح القدس. إيه الروح القدس مثلا؟ لا يعني أنا دلوقتي مثلا لو قلنا إن أعمال الرسل بتحكي إن في يوم من الأيام تلاميذ المسيح كانوا متجمعين وحل عليهم الروح القدس وبدأوا يتكلموا بلغات غير اللي هم عارفينها. الواقعة دي إيه علاقتها بإن أعمال الرسل هم بيؤمنوا إنه موحى بهم من الله عن طريق الروح القدس؟ ملوش علاقة. يعني الكتاب ممكن من أوله لآخره بيحكي عن حاجات لها علاقة بالروح. مثلا الأناجيل بتقول المسيح لما جه يتعمد من يوحنا المعمدان في نهر الأردن السماوات انفتحت وروح القدس نزلت وقفت على كتفه على هيئة جسمية مثل حمامة. ده يدخله برضو بأن هو بيعتقد أن الكتاب ده موحى به من الله عن طريق الروح القدس. لا أنت عاوز تعرف المسيحي مؤمن بإيه بخصوص الروح القدس بغض النظر الكتب موحى بها من الله إزاي ولا لا. المسيح بيؤمن ان الروح القدس شخص الهي من ضمن الاقانيم الثلاثه. هم بقى بيقولوا ان ربنا ثلاثه وبيقسموا الاعمال على نفسيهم. واحد منهم هو اللي خلق السماوات والارض، واحد منهم هو اللي نزل واتصلب ومات، والثالث اللي هو الروح القدس. ده ايه دوره؟ المفروض ان هو اللي بيوهب الكنيسه القوات والمواهب بتاعتها دي اللي هم يتنبأوا ويشفوا مرضى ويتكلموا بألسنة والأفلام دي لا له علاقة بالوحي، وكمان بيوحي لهم بتعليمهم وبيعلمهم ويفهمهم والكلام ده كله. تعليم وليس نصوص. ما هو ما عندوش ايه؟ ملوش علاقة بوحي. لا هو دلوقتي المسيح بيؤمن ان الروح القدس هو بيكلم الناس وبيوثقهم علشان يتكلموا بنبوات مسوخين من الروح القدس. ما هو بيقول لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوخين من الروح القدس. فهو بيؤمن أن النبوات بتيجي عن طريق الروح القدس، والنبوات دي كانت موجودة في الكتب النبوية. بس احنا بقى مش قادرين نربط ما بين الكتب النبوية دي والكتب اللي ما بين ايدينا دلوقت. زي ما انا قلت لك كده، هو بيحكي في الكتاب عن القرآن مكتوب بوحي وانه ربنا انزل جبريل ويتكلم به. هل ينفع انا استشهد بالكلام ده واقول الكتاب اللي فيه النص ده موحى به بالطريقة دي علشان مكتوب جواه كده ان جبريل نزل؟ فهمت الموضوع؟ ايوه. بس هو علشان بيؤمن ان الروح القدس له علاقه بالوحي وانه بيؤمن ان الكتب دي موحى بها، فربط ما بين الكتب والروح القدس. يعني الموضوع له علاقه بعقائد منفصله. انا عندي الروح القدس، ايه دور الروح القدس؟ عنده بيعطي الكنيسه مواهب وله علاقة بالوحي. طيب أنا عندي بقى عندي الكتاب، خلينا نكتبه هنا الوحي دي مكتوبة الوحي. أنا عندي بقى الكتاب، أنا مؤمن بخصوص الكتاب، مؤمن بيه على إنه إيه؟ على إنه وحي. يبقى وحي عن طريق الروح القدس، هي جت كده. بس ما فيش نصوص بتقول الكلام ده صراحة. بيربط عقائده ببعض. أيوة. يعني كل العقائد المسيحية كده. كل العقائد المسيحية جاية بالطريقة دي. إن أنا معتقد مثلا إن المسيح نزل على الأرض واتصلب ومات وقام من الأموات. هو بيقول كده في أناجيل. وبعدين جه واحد تاني بولس بيقول ده آدم أخطأ ودخلت الخطية للعالم وربنا غضب علينا فلازم المسيح يموت. طيب هل في الأناجيل أو المسيح قال إن هو جاء علشان الحوار ده؟ لا، بس عشان أنا عندي حتة بتخليني أؤمن بحاجة وعندي حتة تانية أنا مؤمن بيها بدأت أربطهم ببعض، رغم إن أنا ما عنديش العقيدة دي متقالة رسميا كده في الكتاب. ما عنديش، لا ما فيش، لا ربط العقاد ببعض. طيب هو الراجل ده بقى بينصر الوحي اللفظي عن طريق ان هو بقى بيقول ان في ناس اصلا وحشين ما يصحش ان هم يكتبوا من دماغهم، وان في ناس كانت بتكتب حاجات هم مش فاهماها على اساس نص بطرس ده اللي بيتكلم عن انبياء ما كانوش فاهمين الموضوع بالظبط وبيبحثوا وبيفتشوا عن حاجة، فإذا الأنبياء نفسهم محتاجين يبحثوا ويفتشوا، والمفروض هو بيؤمن إن الأنبياء دول اتكلموا عن المسيح وكتبوا عنه. المسيح بيؤمن إن من أول سفر التكوين لغاية آخر كتاب في العهد الجديد كل الكتب دي بتحكي عن المسيح وبتتكلم إنه لازم يجي ولازم يموت ولازم يتصلب والأفلام دي. فإذا هو بيقول طيب الأنبياء بيفتشوا ويبحثوا وهم المفروض كاتبين عن المسيح انه هيجي وكذا وكذا وكذا، واضح ان هم ما كانوش فاهمين اللي هم بيكتبوه. الكلام ده برضو على فكرة المسيحيين بيقولوه مثلا عن بخصوص موضوع التثليث، بيقولك هو فين التثليث في العهد القديم في كتب اليهود؟ مفيش. فهو مثلا يجي او نيجي نقول له اليهود اصحاب كتب العهد القديم ما بيؤمنوش بالتثليث، ازاي انتوا بقى بتقولوا بالتثليث وانه موجود من البداية في العهد القديم وبتستشهدوا ببعض النصوص؟ يعني مثلا على سبيل المثال في اول كتاب خالص في سفر التكوين هو يجي يقرأ الكتاب بيقول ايه؟ بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور. هو المسيح بيقرأ دول فبيقول في البدء خلق الله ده الآب، وروح الله ده الروح القدس، وقال الله ده كلمة الله، يبقى التثليث موجود في العهد القديم. ازاي يا عم؟ مين اللي فهم الكلام ده زي يقول؟ فهو يجي يقول لك اصل اليهود ما كانوش فاهمين اللي هم بيكتبوه او ربنا اعلن لهم وهم كانوا اغبياء او حاجات زي كده. في آية القرآن برضو بيستدلوا بيها ان هي تثليث. ما علينا. طيب فهو في الاخر قال لك ما كانوش ايه بيفهموا الكلام اللي هم بيكتبوه، لان كثير منهم لم يفهموا الالهام لا شأن له بذهن الكتاب لكن بالكتابات ذاتها. كل الكتاب هو موحى به من الله، والمقصود بالكتاب هنا الكتب او الاسفار. طبعا النص ده نفتحه كده تيموثاوس الثانية 3:16 المثاوس الثانية 3:16. المفروض ان رسالة بولس لتيموثاوس دي احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش، بس المفروض في الايمان المسيحي ان بولس بيكتب رسالة لتلميذه تيموثاوس اللي اصبح من قادة الكنيسة، فبينصحه وبيقول له تعليم علشان خاطر يدير الكنيسة ازاي كويس. هو المفروض بيقول ايه من العدد 14؟ بيقول وأما أنت، عارف تطلع النص؟ تيموثاوس الثانية 3:14. وقف يا عم. فهو طلعت النص. هو بيقول وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت. طبعا هو هنا في النص ده ما بيقصدش إيه انت تعلمت مني فخلي بالك ده انا جامد وخليك واثق فيا، لا هو يقصد إيه انت تعلمت من والدتك اللي كانت في الاصل يهودية وبعد كده دخلت المسيحية، فيلم كده محكي عنه في اعمال الرسل. يعني بولس المفروض تيموثاوس ده من تلاميذه ومتلمذ على ايده من وهو صغير، ولو قصة في اعمال الرسل وان امه كانت يهودية وبعدين دخلت المسيحية قصته معروفة يعني. فهو بيقول له انت والدتك علمتك صح ويخليك ثابت على اللي انت تعلمته وواثق في الشخص اللي انت تعلمت منه. بعدين وأنك منذ الطفولية يعني من وانت طفل نونو تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فهو عاوز يقول له أن أنت من وانت صغير عارف الكتب المقدسة اللي من خلالها بتتعلم الخلاص أو تحكمك للخلاص. يعني أنت لو اتحكمت للكتب دي ازاي انا للخلاص يعني ادخل الجنة، هتعلمك ان الخلاص عن طريق الايمان بالمسيح. ما هو بولس كان فاهم كده، بولس كان في رسائل كتير له كان بيقتبس نصوص من العهد القديم وبيقول ان النصوص دي بتتكلم عن المسيح وتطبيق كل النصوص دي في المسيح، والكلام ده موجود برضو في اعمال الرسل. فهو برضو هو بيتكلم عن كتب تيموثاوس كان عارفها وهو طفل. طيب احنا بنسأل سؤال، هو الكتاب المقدس عبارة عن عهد قديم وعهد جديد، هل ممكن وتيموثاوس كان طفل كان في كتب العهد الجديد؟ لا، ما كانش فيه. يبقى واضح ان النص ده بيتكلم عن الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس هو طفل، اللي هي كتب اليهود اللي امه كانت بتعلمه منها. فهو عاوز يقول له الكتب دي لو اتحكمت ليها هتعرفك ان الخلاص عن طريق الايمان بالمسيح برضو، مفيش مشكلة، هو مؤمن بكده بولس. وبعدين في نص بيقول ايه، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. المسيحيين بيفهموا النص ده كل الكتاب هو موحى به من الله، الكتاب هو الكتاب المقدس. طيب النص ده اولا فيه مشكلتين. ان المشكله الاولى ان النص ده مترجم غلط من اليوناني. المشكله الثانيه ان انت لازم تربط الكتاب بالكتب المقدسه اللي هو جاب سيرتها في النص اللي قبليها اللي كانت موجوده ايام تيموثاوس كانت طفل. طيب احنا ممكن نقبل ان في كتب العهد الجديد او العهد القديم نلاقيه بيستخدم عبارة الكتاب يقول، والمقصود بعبارة الكتاب مجموعة كتب. تمام؟ فضل. احنا ممكن نقبل ده ان هو يقول الكتاب بيقول، بس هو يقصد بالكتاب مجموعة كتب اليهود او الكتب المقدسة اللي تحت ايده. فهو لو ترجمة النص صح كل الكتاب هو موحى به من الله، المقصود بالكتاب هي مجموعة الكتب المقدسة اللي هو كان يعرفها وهو طفل. لكن ما يجيش كمان معاها كتب العهد الجديد. طيب هل الترجمة صح؟ الترجمة الصحيحة المفروض تكون من غير الألف واللام بتاعت الكتاب، فالمفروض تبقى كل كتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. بمعنى ايه؟ هو بيقول له انت تعرف الكتب المقدسة ان انت لو اتحكمت ليها هتعرفك الخلاص ازاي، والكتب المقدسة دي احنا كيهود او كان من خلفية يهودية بنعتقد فيها ان هي ايه، كتب موحى بها من الله، كتب مقدسة، كتب بتحتوي على كلام ربنا الى اخره. فهو كأنه بيضع قاعدة وبيقول كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ، ده المفروض النص يكون بالشكل ده. احنا ان شاء الله هبقى ايه احضر المرة الجاية بعض اقتباسات علماء بيتكلموا عن النص ده، وان النص ده مش معناه ان الكتاب كله عهد قديم وجديد واحد، وانه بفرض لو بيقول ان في كتب موحى بها من الله يبقى هو يقصد الكتب اللي كانت ما بين ايدين تيموثاوس وهو طفل، واحنا ما نعرفش هي انهي كتب بالظبط. بنقول مجازا انه العهد القديم، او المسيحيين بيقولوا كده مجازا. طيب يبقى النص ده برضه هو بيقتطع من سياقه، وفي لعب كده في الترجمه عشان خاطر ايه؟ لما تقرا كل الكتاب هو موحى به يجي في دماغك الكتاب المقدس. على فكره احنا في مثلا النسخه دي، دي العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، يعني النص مكتوب باليوناني تحتيه على طول الترجمه الحرفيه المفروض بالعربي. فلو فتحت كده تيموثاوس الاولى، تيموثاوس الثانيه 3:16، ادي تيموثاوس الثانيه 3:16، فين ده؟ دي تيتوس اهو، تيموثاوس الثانيه 3:16، هو دي تيموثاوس الثانيه 3:16، دي 3 اهي اهي. هنا هو مترجمها كل كتابه موحات من الله، يعني مش الكتاب ما فيش ألف ولام، هو كاتب كل كتابة موحى من الله ومفيدة لتعليم لتوبيخ لتقويم لتأديب وكذا وكذا وكذا. إيه؟ هو بيتكلم بشكل عام إن أي كتاب من وحي ربنا تقدر تتعلم منه، ده المقصود، لكن مش بيقصد كتاب بعينه. هو بيرشد تلميذه، أنت متعلم واثبت على تعليمك، طب انت تقدر تتعلم منين؟ من الكتب المقدسة اللي تتحاكم ليها، وبشكل عام تبقى عارف القاعدة اللي بتقول ان اي كتاب ربنا اوحى بيه تقدر تتعلم منه ونافع للتعليم والتأديب والتوبيخ ومش عارف ايه، والالفاظ الكتير اللي هو قاعد يوصف بيها دي. تمام؟ هو اي كتاب بيعتبره وحي الهي او مفروض ان ربنا اوحى بيه، فهو كانه بيضع قاعده هو يمشي عليها لو عاوز يدور انا اقدر اتعلم منين. اي كتاب ربنا اوحى بيه نافع ان انت تتعلم منه وتطبق منه. هو ممكن يزق في قلب الكتاب نصوص مش يزود الف ولام. إذا كان هو احنا بنقول الكتاب عنده كمجموعة كتب 73 ولا 66، فهو بيشيل كتب وبيحل كتب. أصل انت لو انت لاحظت، يعني الكتاب عبارة عن، الكتاب المقدس عبارة عن عدد أصفار، وعدد الأصفار دي متكونة من فصول أو إصحاحات، والفصول متكونة من أعداد، والأعداد متكونة من كلمات، والكلمات متكونة من حروف. هو بيلعب في أي حاجة من كل التكوينات دي، فهو لو عاوز يغير حروف في كلمة بيغير، لو عاوز يزود كلمات في نص أو يشيل بيعمل، لو عاوز يحذف نصوص أو يضيف بيحذف، لو إصحاح بالكامل زي اللي كنا تكلمنا عنه في إنجيل يوحنا الجزء الأخراني بعد الختام، لو عاوز يزود إصحاح بالكامل بيزود. والكلام ده حصل في الأسفار القانونية التانية، يمكن المشهور إن الأسفار القانونية التانية دول بس 7 أصفار، لا ده في بعض الأصفار زي سفر دانيال، دانيال ده موجود أصلا في العهد القديم، بس في الترجمة السبعينية مزودة إصحاحات عن اللي موجود في النص العبري، ففي فرق في السفر ده كذا إصحاح وقاموا مزودين إصحاحات تانية. طيب والإصحاح أنا خلاص وصلت لمرحلة إن أنا بزود أو بنقص إصحاحات، وصلت لدرجة إن أنا اللي بختار الكتب وبضيف كتب أو بحذف، فبسيطة حتة انه يزود ألف ولام، يعني مفيش اي مشكلة. احنا بعد كده لما نيجي نتكلم عن التحريف اللي كان بيحصل في الكتاب، هتبتدي تعرف ان من خلال ان انت تدرس التحريف اللي حصل في اللغة اليونانية، يعني النص هو مكتوب باليوناني، ازاي انه ممكن يزود شرطتين هيغير النص من كذا لكذا، يزود يغير بس حرف في كلمة يخلي النص يقول ان المسيح هو الله، انه غير بس حرف في كلمة. ودي ليها علاقة بطريقة كتابة الكتاب باليوناني ورموز واختصارات معينة هو كان بيكتبها. فاختصار بيقول الله، احنا كلنا هنقف في يوم القيامة امام كرسي الله عشان نتحاسب، ففي اختصار نونو من حرفين معناه الله، وفي اختصار نونه من حرفين معناه المسيح. الفرق ما بين اثنين الحرف الاول في الكلمة. فانا لو غيرت الحرف الاولاني من الاختصار اللي معناه الله، خليته الحرف الاولاني من الاختصار اللي معناه المسيح، غيرت حرف واحد خليت النص بيقول احنا كلنا هنقف امام كرسي المسيح عشان يتحاسب، فبقى المسيح هو الله الديان. فالموضوع كبير يعني. وممكن حتى النص ما يكونش في حاجة تلعب في النص اليوناني، بس هو لعب في الترجمة. زي النص ده هو النص اليوناني، هو المفروض بيقول باليوناني كل كتاب موحى به من الله، محدش لعب في النص اليوناني، بس هو لعب لما جه ترجم النص. بدل ما يخليه كل كتاب موحى به من الله، او فيما معناه كل شيء مكتوب موحى به من الله نافع للتعليم، هو لا خلاه بدل كل كتاب او كل كتابة، يعني اي حاجة مكتوبة سواء كبيرة او صغيرة، هو خلاها كل الكتاب بس. وهو عارف الالف واللام دول في دماغ المسيحي هتيجي ازاي. طيب الراجل ده قال بلاوي كتير بصراحة، مش مشكلة. الأب جورج سابا صفحة رقم 99 بيقول إن هذه، خلي بالك ده واحد الأولاني ده بروتستانتي بيقول إن الكتاب وحي لفظي. جورج سابا ده بيتكلم تحس إن الكتاب إيه إلهام، يعني مش المعاني إلهية أو ربنا له دخل بالمكتوب، لكن ما اختارش الكلمات المكتوبة. فهو بيقول إيه؟ إن الآداب الإلهية وفقا لقول ترتليانوس، ترتليانوس ده واحد من الآباء بيوصف الكتب المقدسة على إنها الآداب الإلهية، وإن هذه المكتبة الإلهية وفقا لقول القديس إيريناوس. يعني إيريناوس ده واحد من آباء الكنيسة بيوصف الكتب المقدسة على إنها المكتبة الإلهية، قد ألفت بإلهام الله، إلا أن هذا الكتاب هو في الوقت نفسه كتاب بشري، بل مجموعة كتب تركها لنا كتاب، منهم المعروفون ومنهم المجهولون. يعني كتب جات لنا وما نعرفش مين اللي كتبها ولا جات لنا ازاي. وكون الكتاب المقدس كتابا بشريا وإلهيا يشير من ساعته إلى ما يعترض القارئ من المصاعب التي لا يخلو منها كتاب قديم أو حديث. يعني الراجل ده باشا بيقول الناس بتجد حاجات صعبة في الكتاب علشان الكتاب فيه حاجات إلهية وحاجات بشرية، فملخبطين على بعض، فهو كمان بيتلخبط لما بيقرأ. هو بيبرر يعني ان الكتاب بنلاقي فيه حاجات صعبة ما بنفهمهاش علشان غالبا دي ممكن تكون حاجات بشرية تزقت في النص، وعلشان كده ما بنفهمهاش. لكن هو الراجل هنا بيقول ان الكتاب فيه عنصر الهي وفيه عنصر بشري، التاني ما بيقبلش حاجة زي كده، وبيقول ان الموضوع ملوش علاقة بالكتاب ولكن له علاقة بالكتاب. الموضوع ملوش علاقة بالكتاب لكن له علاقة بالكتاب. ماشي العلي تريد المسيح بطبيعته مع كده ده مش كل المسيحيين اصلا بيقولوا بالكلام ده. احنا لسه قايرين كلام واحد بيقول ان الكتاب ده ربنا اوحى بيه لفظا، الكلمات دي كلمات الهية. الراجل ده لا، شايف غير كده، شايف ان الكتاب فيه عنصر بشري وفيه عنصر الهي. بس هو كان في مقاطع تانية او في علماء تانيين برضو بيؤمنوا بنفس الموضوع، بس هم ايه ما بيفصلوش ما بين العنصرين. يعني ايه؟ يعني ما يجيش يقول لك لا ده كلام بشري وده كلام الهي، سايب الموضوع كده مع بعضه. وده برضو له علاقة بان هم مش قادرين يحددوا معتقدهم بخصوص طريقة الوحي دي. فهو يعني ربنا قال لهم مثلا يكتبوا مواضيع معينة، فهم بيختاروا الالفاظ اللي يعبروا بيها عن المواضيع، ولا الكتاب ده عبارة عن ان في بعض الاماكن هو بيكتب كإنسان وربنا ملوش دعوة، وفي بعض الاماكن التانية لا، ربنا بيرشده ويكتب ايه ويقول ايه ويعبر ازاي. بس في بعض المسيحيين هيجي يقولك ربنا اوحى للكاتب انه يكتب عن حاجة معينة. طيب ايه الضامن انه هيقدر يعبر صح؟ فيقول لك لا، ده ربنا بيعصمه في انه يقدر فعلا يكتب الكلام اللي يوصل الرسالة الإلهية. ده معناه انه ربنا بيأثر في الكلام المكتوب، ان لو الراجل ما عندوش الثقافة الكافية اللي تخليه يعبر عن الرسالة الإلهية، ربنا هيديله القدرة وهيخليه يعبر. فهما الموضوع عندهم مش واضح، بحسب الاحتياج هو بيظبط المعتقد على كده. فانت لو جيت تقول له مثلا ده ممكن الكلام البشر الوحده والكلام الاله الوحده، ولا الكلام معاني إلهية بكلمات بشرية، طب احنا ايه اللي هيضمننا اللي هيكتب صح؟ هتلاقي في الاخر انه هياخد من ده على ده، شوية وحي لفظي شوية وحي بالمعنى. ايه نص صعب او نص بيقول حاجه مش معقوله هو غالبا مش هتلاقي مسيح يقول كده دي، او خصوصا باللي احنا بنتعامل معهم في مصر. لان احنا قلنا احنا بنقرا كتاب مين؟ على عتبة الكتاب المقدس. ده واحد كاثوليكي. الكاثوليك متحررين في تعاملهم مع الكتاب، فيقول لك عنصر بشر عنصر الله مفيش مشكله. تيجي تدور على كلام زي ده في كتب الأرثوذكس اللي عايشين في مصر مش هتلاقي. إيه؟ لا، هيجي يقول الكتاب موحى به من الله وخلاص. مش ضروري هيقول لك لفظي ولا هيدقق في الموضوع أو يفصل، لا، هيقول لك الكلام موحى به من الله وخلاص. لا، هيقول لك بالمعنى. في مصر بروتستانتي، انجيليا وبروتستانتي. الكاثوليك في كنائس للكاثوليك في مصر بس عددهم قليل جدا، الاغلبيه العظمى ارثوذكس، وفي عدد كبير بروتستانتي. الكاثوليك يكاد ما يكونش اليوم تواجد يعني. طيب انا هكتفي بهذا القدر النهارده، وان شاء الله نكمل في قرايتي الباقيين. محتويات الكتاب المقدس دي هنفرها بسرعه، بس ناخد فكره كل كتاب بيتكلم عن ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.